تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزق الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين.